زارت المشاركات في المؤتمر السادس لاتحاد النساء الديمقراطي الكوري بعد ميلاد رئيس كيم سون في مانجونغدي المكان المقدس للثورة. كما زرنا موقع تشيلغول للآثار التاريخية الثورية وجبانة شهداء الثوريين على جبل تيسونغ. هذا وتفقدنا المتحف التذكاري للانتصار في حرب التحرير الوطنية والقاعة المركزية للتربية الطبقية وتفرجنا على الأوبرا الثورية على انتصار الثورة.